بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي أرسلناك وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين وبشر Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الجبار المتكبر